بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في Thank you. لله الأمر من قبل ومن Yeah.

Thank you. صدق الله العظيم.